بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيل الآن، فإذا خالفوه فعليك أن ترد الطرف عن تضعيفه لأنه شديد متشدد، وجرحه لا يقبل إلا مفسرا. وقصد بمقابله فيه التساهل، وهذا سنبين، لازم أقف معه في التساهل الكلام على تساهل ابن حبان، تساهل أبي عيسى الترمذي، هل يقال هكذا متساهل؟ لا يصح أن يقال في رواية مثل هذا، وهذه مسألة علمية وجب الوقوف معها لأنها قوية جدا في هذا الباب. وقسم معتدل يعني فيهم يعني هنا الحاكم والبيهقي، والدرقني أيضا قال عنه ذلك يعني. وقسم قسم معتدل كالإمام البخاري إمام أحمد، وإمام أحمد قال عليهم متشدد يعني مش معتدل، وأبو زرعة وضعوه هنا وهنا. وأيضا ابن عدي، ابن عدي هذا من أمتع الناس صبرا للرواة، وذلك قال الإمام الذهبي منهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، فالحاد فيهم كأحد بن سعيد القطان، هذا من أشد الناس، وابن معين وابو حاتم وابن خراج ابن حاتم وأيضا ابو حاتم نفس الأمر. والمعتدل فيهم كالبخاري وابي زرعة وأيضا أحمد بن حنبل والترمذي والحاكم من المتساهلين والدارقطني في بعض الأحيان، وهذا أيضا فيه تفصيل لا يقال هكذا، يعني لا يترك على هوينه ويقال الترمذي متساهل، الحاكم متساهل، الدارقطني متساهل، أو البيهقي متساهل، هذا أمر ما يكون على إطلاقه، هذا له ضوابط لابد أن تنضبط به. طيب أنا سأدخل فقط في الكلام على المتشددين وأخذ واحد منهم، وإن شاء الله الدرس القادم نفصله، للوقت الآن ضاق علي فسامحوني. المتشددون من الرواة من الذين تكلموا في الجرح والتعديل شعبة بن الحجاج، فشعبة أنت تعرفون شعبة أصلا بيجعل المدلس كأنه رجل فاعل فاحشة أو أكثر من فاعل فاحشة، هو طبعا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، منهج النسائي، هو عامة هذه المطبوعة في دبي طبعها أبو ظبي أعتقد، لا على وجه واحد على نظرة أخرى، نعم خلاص عرفتها هذا على وجه أخرى سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. شعبة الإمام المقدم في هذه الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث، عالم دقيق النظر في العلل، نعم، اشتهر شعبة بأنه متشدد في الحكم على الرجال، وأيضا حتى في الأخذ عن الشيوخ، ولذلك قيل في الإمام شعبة بن الحجاج يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثقة ثبت، والحق أنه ما قيل في أحد، وفيك بارك أبا أويس، وما قيل في أحد أنه لا يروي إلا عن ثقة إلا وجدناه قد روى عن ضعيف. مالك ارتقى عن الثوري، مع أن الثوري أوسع منه رواية، ارتقى عن الثوري أنه ينتقي الرجال مفهوم، لكن لو نظرت قد روى عن ضعفاء، مالك روى عن ضعفاء. قيل في الشعبي، هذا الشعبي قيل فيه لا يروي قط إلا عن ثقة، ومع ذلك قال هو نفسه، قال حدثني الحارث الأعور، وأشهد الله أنه كذاب. فكل من قيل له أنه ينتقي روى عن بعض الضعفاء، نعم. عامة يعني هذا شعبة، وبعد شعبة يقال يحيى بن سعيد القطان، وهذا يأتي الدرس القادم لأن الوقت ضاق علي جدا فأستميحكم عذرا، الوقت ضاق علي، إن شاء الله نأتي تفصيلا في الكلام على الرواة وعلمائنا بعد في الدرس القادم في السبت القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، لو في أسئلة تفضلوا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الرحيم.